السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ونواصل شرح ما ورده الحافظ رحمه الله في كتاب البيوع في باب شروط البيع وما نهي عنه. قال رحمه الله، ويذكر أحاديث أخرى في هذا الباب، قال: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. قال: رواه أحمد وصححه الترمذي والحاكم، ولكن في إسناده من قال: وله شاهد. ثم قال: عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين، قال: فبعتهما ففرقت بينهما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا. قال: رواه أحمد ورجاله ثقات، وقد صححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم والطبراني وابن القطان. سنتكلم في بداية هذا المجلس إن شاء الله تعالى عن هذين الحديثين. الحديث الأول هو حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، وصحابي الحديث يعني كما سبق هو أبو أيوب الأنصاري، واسمه خالد ابن زيد ابن كليب، اسمه خالد ابن زيد ابن كليب الخزرجي، وهو مشهور بكنيته، يقال له أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. كانت وفاته سنة 50 من الهجرة. هذا فيما يتعلق بصحابي الحديث. وأما ما يتعلق بتخريج الحديث، فهذا الحديث كما ذكر المصنف ابن حجر رحمه الله خرجه الإمام أحمد في مسنده، وخرجه الترمذي أيضا في سننه، خرجه الترمذي أيضا في سننه مصححا له، وصححه أيضا الحاكم في كتابه المستدرك. ولكن كما ترون في تخريج هذا الحديث، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: ولكن في إسناده مقال، ولكن في إسناده مقال، ذلك لأن هذا الحديث من رواية حيي ابن عبد الله المعافري، من رواية حيي ابن عبد الله المعافري المصري، وهذا الراوي اختلف فيه العلماء، فمن العلماء من ضعفه كالإمام أحمد رحمة الله عليه، يقول له منكرات، يعني روايات ضعيفة منكرة. ومن العلماء من وثقه، ولهذا سئل عنه صاحب الإمام أحمد اللي هو يحيى بن معين رحمة الله عليه، فقال لا بأس به، لا بأس به. إذن فمن العلماء من ضعفه وتكلم في حفظه، ومنهم من وثقه. والذي يظهر والله تعالى أعلم من ترجمته أنه وسط حسن الحديث، أنه وسط حسن الحديث. ولذلك قال عنه الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في تقريب التهذيب قال صدوق يهم، يعني هو صدوق بمعنى أنه من جملة يعني الثقات، ولكن يعني له أخطاء في الحفظ وله أوهام. ويعني هذا هو يعني ضابط يعني الراوي الحسن الحديث، هو يعني من جملة الثقات ولكنه ليس بثقة، وذلك لما له يعني من أوهام وأخطاء فيما يعني يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك فالأظهر كما قلت الله تعالى أعلم أن هذا الراوي وسط يعني حسن الحديث. ولذلك فالظاهر والله أعلم أن هذا الحديث حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه حديث حسن. إذن هذا ما يتعلق بتخريج حديث أبي أيوب. ولذلك هذا الحديث يعني حسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه كما في مصنفاته كصحيح أبي داود وغيرها من مصنفاته رحمة الله عليه. نعود الآن إلى متن حديث أبي أيوب. يقول الحافظ رحمه الله وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها. والمقصود يعني بالتفريق هنا أن يكون بالبيع ونحوه، يعني تكون هناك امرأة أمة، يعني هذا الباب يكون في بيع الرقيق، في بيع الرقيق والعبيد، فتكون هناك امرأة أمة ولها ولدها فيفرقها صاحبها بالبيع أو بالهبة ونحو ذلك، يفرقها عن ولدها، يعني يبيع الأم لجهة ما ويبيع الولد لجهة أخرى، هذا هو المقصود، يعني التفريق بين الوالدة وولدها بالبيع ونحوه، وهذا كما قلت يكون في بيع الرقيق. إذن يقول عليه الصلاة والسلام من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. يعني هذا جزاء، يعني من يفعل هذا الفعل يعني الذي يفرق في البيع بين الوالدة الأمة وولدها فجزاؤه، والجزاء من جنس العمل، أن الله تعالى يفرق بين هذا البائع وبين أحبته يوم القيامة. وهذا الوعيد يعني يدل على تحريم يعني هذا البيع. إذن فالمسلم كما سيأتي في مسائل الحديث في بيع الرقيق يحرم عليه أن يفرق بين الوالدة وولدها. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك في الحديث الثاني، وأنا تعمدت أن أورد الحديث الثاني مع الحديث السابق لأن مسائل الحديثين واحدة. طيب، قال وعن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين إلى آخر الحديث. أولا صحابي هذا الحديث هو علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وهو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام صحابي معروف مشهور، هو أحد الخلفاء الأربعة وأحد العشر المبشرين بالجنة، كانت وفاته رضي الله عنه سنة 40 هجرية. أما ما يتعلق بالتخريج، يقول الحافظ رحمه الله: رواه أحمد، أي في مسنده، خرجه الإمام أحمد في مسنده. قال: ورجاله ثقات، يعني رجال هذا الإسناد ثقات، ولكن يعني هذا لا يكفي، يعني ثبوت الثقة لرواة الحديث لا يكفي لتصحيح إسناد الحديث، ذلك لأن الحديث الصحيح يعني لا يحكم بصحته إلا إذا يعني توفرت يعني فيه شروط معروفة، ومنها اتصال السند، وهذا ما لم يتحقق في هذا الإسناد، فهذا الحديث مروي بسند منقطع، مروي بسند منقطع، لأنه من رواية سعيد ابن أبي عروبة، من رواية سعيد ابن أبي عروبة عن الحكم ابن عتيبة، عن الحكم ابن عتيبة، وهذا الإسناد منقطع يعني في هذا الموضع، فسعيد ابن أبي عروبة لم يسمع من الحكم، لم يسمع من الحكم، فهذا الإسناد فيه انقطاع. وهذا المتن يعني متن حديث علي يعني روي بأسانيد أخرى لا تخلو من ضعف، لا تخلو من ضعف، ولكن يعني هذا الحديث حديث علي رضي الله عنه وأرضاه يعني له يعني شواهد، يعني له شواهد في السنة يعني تقويه وتشد من عضده، فيعني جاءت في هذا الباب يعني عدة أحاديث، يعني باب التفريق يعني في بيع الإماء والعبيد يعني بين القريب وقريبه، يعني جاءت في هذا الباب يعني عدة أحاديث. مر معنا حديث أبي أيوب الأنصاري الذي ينهى عن التفريق بين الوالدة وولدها، وفي هذا الحديث حديث علي رضي الله عنه النهي عن التفريق بين الأخ وأخيه كما سيأتي في متن الحديث. وهذا المعنى كما قلت يعني له يعني عدة يعني شواهد، ورويت فيه عدة حديث، منها ما رواه ابن ماجه، منها ما رواه ابن ماجه في سننه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين والدة وولدها وبين الأخ وأخيه. وهذا الحديث في سنده ضعف، في سنده ضعف، وهو حديث مجمع على ضعفه، ولكن يعد يعني من شواهد الأحاديث السابقة الماضية. وحديث أبي موسى هذا روي باللفظ السابق: لعن الله من فرق بين والدة وولدها، ورواه ابن ماجه بلفظ: لعن الله من فرق بين الوالد، يعني الذكر، بين الوالد وولده. وهذا الحديث يعني فيه ضعف كما قلت، وهو متفق على ضعفه، ولكن يعني يذكر في شواهد الحديث أو الأحاديث السابقة. أيضا من الشواهد ما رواه الإمام أحمد وغيره من طريق جابر وهو الجعفي عن القاسم ابن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالسبي، يؤتى بالسبي يعني العبيد والإماء، وهذا طبعا في غنائم الغزوات والمعارك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالسبي فيعطي أهل بيت جميعا، يعني إذا كانت هناك أسرة فلا يفرقها، بل يعطيها لشخص واحد. قال فيعطي أهل بيت جميعا. لماذا؟ قال كراهية أن يفرق بينهم، كراهية أن يفرق بينهم. وهذا الحديث في سنده ضعف أيضا، يعني في إسناده جابر الجعفي وهو راوي المشهور بضعفه، وفي سنده أيضا انقطاع. وهذا أو هذا الباب يعني فيه شاهد آخر يرويه ابن أبي شيبة في مصنفه عن زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، وفيه انقطاع وإرسال فهو ضعيف أيضا. المهم أن هذه الأحاديث التي ذكرت يعني كلها يعني تشهد لهذا الباب الذي قصد الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه أن ينبه عليه بذكر هذين الحديثين، حديث أبي أيوب الأنصاري وحديث علي ابن أبي طالب. إذن فالحاصل يعني حاصل يعني هذا التخريج أن نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن التفريق بين الوالدة وولدها وبين القريب وقريبه ثابت، وبين القريب وقريبه ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. نعود إلى متن حديث علي. قال وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن يبيع غلامين يعني عبدين أخوين. قال علي رضي الله عنه فبعتهما ففرقت بينهما، يعني فرق بينهما في البيع، يعني باع أحد الأخوين لشخص وباع الأخ الآخر لشخص ثان لشخص آخر. قال فبعتهما ففرقت بينهما. يقول علي فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أدركهما فارتجعهما. أدركهما يعني أدرك الأشخاص الذين بعتهم هذين الغلامين. قال أدركهما فارتجعهما، يعني افسخ البيوع التي عقدتها مع أولئك فارتجعهما. ثم قال له ولا تبعهما إلا جميعا، يعني لا تبع هذين الغلامين الأخوين إلا مجموعين، جميعا أي مجموعين، يعني يبيعهما على شخص واحد ولا يفرق بينهما في البيع. إذن هذا هو يعني معنى حديث علي رضي الله عنه وارضاه. وهذا الحديث ينهى عن التفريق بالبيع بين الأخ وأخيه، كما أن حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عن الصحابة جميعا ينهى عن التفريق بين الوالدة وولدها. هذه الأحاديث يعني تحتها عدة مسائل. المسألة الأولى دل حديث علي، أو أقول عفوا دل حديث أبي أيوب الأنصاري، دل حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه على تحريم التفريق بين الوالدة وولدها في بيع العبيد، في بيع الرقيق. دل حديث أبي أيوب رضي الله عنه وأرضاه على تحريم التفريق بين الوالدة وولدها في بيع الرقيق. والتفريق بين الوالدة وولدها في بيع الرقيق حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على ذلك، يعني المنع من هذا التفريق حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على ذلك، منهم ابن المنذر رحمة الله عليه. ولهذا يقول ابن رشد الحفيد في بداية المجتهد قال اتفقوا، يعني اتفق العلماء، قال اتفقوا على منع التفرقة في البيع بين الأم وولدها. قال لثبوت قوله صلى الله عليه وسلم: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. إذا تلاحظون يعني ابن رشد يعني رحمة الله عليه يعني حكى اتفاق العلماء على منع هذا البيع الذي يفرق بين الوالدة وولدها، وذكر أيضا بأن الحديث ثابت، بأن الحديث في ذلك ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا يعني هذه الأحاديث يثبتها جمع من أهل العلم، ولذلك الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه ذكر في التخريج 7 من العلماء الذين يثبتون هذه الأحاديث. في تخريج الحديث الثاني ذكر منهم 6. قال وش قال يا جماعة؟ قال صححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم والطبراني وابن القطان، وهو الفاسي، ابن القطان الفاسي. إذن هؤلاء 6. وذكر في تخريج الحديث السابق ذكر منهم أيضا الترمذي، ذكر منهم الترمذي. إذن فهذه الأحاديث كما تسمعون يعني صححها جمع من أهل العلم. ولهذا يقول ابن رشد رحمة الله عليه يقول: لثبوت قوله صلى الله عليه وسلم: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. إذن هذه أول مسألة يعني نستفيدها من هذه الأحاديث، يعني منع التفريق بين الوالدة وولدها، خاصة الوالدة وولدها. وهذه المسألة فصلتها عن المسألة التي سأذكرها لاحقا، لأن هذه المسألة فيها اتفاق، يعني بخلاف يعني مسألة التفريق بين باقي الأقارب فيها خلاف، ولكن مسألة التفريق بين الوالدة وولدها فيها اتفاق بين العلماء. طيب، المسألة التي بعد ذلك: ما حكم التفريق بين سائر الأقارب وذوي الأرحام؟ ما حكم التفريق بين سائر الأقارب وذوي الأرحام؟ يعني شخص مثلا له عبد، رجل ذكر معه ولده، معه ولده، فهل يجوز أن نفرق في بيع الرقيق بين الوالد الذكر وولده، أو نفرق مثلا بين أخوين، بين الأخ وأخيه، أو بين الأخ وأخته ونحو ذلك؟ يعني ما حكم هذا التفريق؟ أقول اختلف في ذلك العلماء، اختلف في ذلك العلماء. فالذي عليه أكثر العلماء، الذي عليه أكثر العلماء أنه لا يجوز أن يفرق في هذا الباب بين القريب وقريبه، كما لا يجوز التفريق بين الوالدة وولدها، فلا يجوز التفريق بين باقي الأقارب، فلا يفرق والد عن ولده، ولا يفرق أخ عن أخيه، وهكذا. إذن فهذا الذي عليه أكثر العلماء، هذا قول. هناك قول آخر في هذه المسألة أنه يجوز أن يفرق بين الوالد وولده، وبين الأخ وأخيه ونحو ذلك، وإنما يقتصر في المنع على التفريق بين الوالدة وولدها، هكذا قال يعني بعض العلماء. وهذا القول هو قول للمالكية، وقول للمالكية، وإن كان يعني بعض المالكية يذهب إلى يعني قول الجمهور. إذن فبعض العلماء يقول بأن المنهي عنه هو أن يفرق بين الوالدة وولدها على وجه خاص، وأما يعني باقي الأقارب فلا بأس من التفريق بينهم، يعني لا بأس أن نفرق بين الوالد وولده وبين الأخ وأخيه ونحو ذلك. ويظهر أن حجة يعني هؤلاء بأن الحديث الثابت عندهم هو حديث أبي أيوب فقط، وحديث أبي أيوب إنما ينهى عن التفريق بين الوالدة وولدها، ولكن نقول جاءت يعني أحاديث أخرى، وتلك الأحاديث يعني لها شواهد كما ذكرنا يعني تنهى عن التفريق بين سائر الأقارب. فحديث علي ينهى عن التفريق بين الأخ وأخيه، ومر معنا في حديث أبي موسى في رواية لابن ماجة أنه ينهى عن التفريق ماذا؟ بين الوالد وولده، بين الوالد وولده، وينهى أيضا عن التفريق بين الأخ وأخيه. إذن فالحاصل أن يعني سائر الأقارب أيضا وردت يعني فيهم يعني أحاديث، وهذه الأحاديث كما قلنا وإن كانت لا تخلو من ضعف ولكن تتقوى بمجموعها. ولذلك فالذي يظهر يعني رجحانه في هذه المسألة هو مذهب يعني أكثر العلماء من أنه كما يمنع من التفريق بين الوالدة وولدها فيمنع أيضا من التفريق بين الوالد وولده وبين الأخ وأخيه ونحو ذلك. ثم يعني مما يؤيد يعني عدم الفرق يعني بين هذه الصور وهذه المسائل أن المعنى الذي لأجله نهى الشارع عن التفريق بين الوالدة وولدها يعني نفس المعنى موجود يعني في سائر الصور. طبعا الشارع لماذا نهى عن التفريق بين الوالدة وولدها؟ لأن الولد يعني يحتاج إلى والدته، والتفريق يعني بينهما يعني تترتب عليه مشقة، ويتأذى هؤلاء بهذا التفريق. إذن فالشارع نهى عن ذلك لهذا المعنى، يعني لما فيه من تأذي هذه الجهات بهذا التفريق، ولما في ذلك يعني من المشقة وقطع الأرحام في وقت الحاجة إليها كما سيأتي. فهذا المعنى موجود يعني في الصور الأخرى، موجود في الصور الأخرى. فحتى التفريق بين الوالد وولده أو بين الأخ وأخيه تترتب عليه نفس المشقة ونفس الأذية. ولذلك فالأظهر والله تعالى أعلم هو يعني رجحان القول الذي يعمم هذا الحكم ولا يخصصه بالوالدة مع ولدها فقط، مع ولدها فقط. المسألة التي بعد ذلك وهي المسألة الثالثة، نص العلماء على أن النهي عن التفريق بين الوالدة وولدها أو بين القريب وقريبه إنما هو خاص بحال الصغر. فالوالدة وولدها الصغير لا يفرق بينهما، ولكن هذا الولد إذا كبر واستغنى عن والدته فهل يجوز أن يفرق بينهما يا جماعة؟ نقول نعم، يجوز أن يفرق بينهما. نفس الشيء التفريق بين الوالد وولده إنما يكون في حال الصغر، في حال الصغر إذا كان الولد صغيرا فلا يفرق بينهما، ولكن إذا كبر هذا الولد واستغنى عن والده وعن أبيه فحينئذ لا بأس بالتفريق بينه. إذن فالحاصل أن النهي عن التفريق إنما هو في حال ماذا؟ الصغر. لماذا؟ لأن الصغير يكون بحاجة إلى هذا القريب الذي يعني يرعاه، ويخدمه ويحن عليه إلى آخره. وأما إذا كبر واستغنى عنه فلا يرد مثل هذا النهي. يعني هذا نص، يعني هذا المعنى نص عليه غير واحد من أهل العلم. ويمكن أن يستدل لذلك بما ثبت في صحيح مسلم من حديث سلامة ابن الأكوع رضي الله عنه قال: غزونا فزارة، يعني فزارة اسم قبيلة، يقول غزونا فزارة وعلينا أبو بكر، يعني كان أميرهم أبو بكر الصديق، وعلينا أبو بكر، أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا، قال: فسبوا سبيا، يعني غنموا غنائم منها يعني سبي عبيد، قال: فسبوا سبيا فيهم امرأة معها ابنة لها من أحسن العرب، معها ابنة لها من أحسن العرب. الظاهر أن قوله من أحسن العرب يعني في الجمال. قال سلمة رضي الله عنه وهو سلمة بن الأكوع قال: فسقتهم حتى أتيت بهم أبا بكر، فسقتهم حتى أتيت يعني بذلك السبي بما فيهم تلك المرأة وابنتها، قال: حتى أتيت بهم أبا بكر، يقول: فنفلني أبو بكر ابنتها، يعني يقول أبو بكر أعطاني ابنته، يعني مدها له، لأنه يعني كان أحد المقاتلين طبعا في تلك الغزوة، قال: فنفلني أبو بكر ابنتها طبعا. وذكر الحديث وفيه قصة، وهذه القصة طبعا يعني كانت في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا مر معنا قول سلمة: أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. إذن هذه القصة كانت في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر أعطى ابنة تلك المرأة لسلمة ابن الأكوع، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني سمع بهذه الحادثة وهذه القصة وأقرهم على ذلك ولم ينههم عن ذلك. إذن فالحاصل من هذه القصة أن أبا بكر رضي الله عنه فرق بين هذه المرأة وابنتها. لماذا؟ لأنها كانت كبيرة، لأنها يعني كانت كبيرة قد استغنت عن أمها. إذن فالحاصل أن هذه القصة يعني تدل على ما نص عليه العلماء من جواز التفريق بين المرأة وولدها إذا كبر يعني ذلك الولد واستغنى ماذا عن أمه. ولهذا يقول الإمام النووي رحمه الله معلقا على حديث سلمة السابق، لأن حديث سلمة خرجه مسلم في صحيحه، قال النووي معلقا عليه: وفيه جواز التفريق بين الأم وولدها البالغ. وفيه جواز التفريق بين الأم وولدها البالغ. اختلف المسألة التي بعد ذلك، وهي متعلقة في الحقيقة بالمسألة السابقة، اختلف العلماء في الحد، اختلف العلماء في الحد الذي يجوز فيه أو معه التفريق بين القريب وقريبه. نقولنا إذا كان صغير، إذا كان صغيرا يحتاج إلى أمه أو أبيها وأخيه، لا نفرق بينه وبين قريبه. ولكن إلى متى يجوز أن نفرق؟ إلى متى؟ يعني ما هو الحد الذي يجوز معه أن نفرق فيه بين القريب وقريبه؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال إذا بلغ سبع سنوات، منهم من قال إذا بلغ سبع سنوات جاز أن نفرق بينه وبين أمه أو أبيه. طبعا ما هو دليل السبع؟ قد يقول يعني بعضهم أو قد يستدل بحديث مروا أبناءكم بصلاة لسبع، لأن الولد إذا بلغ سبعا فعادة يصير ماذا؟ مميزا، يصير ماذا؟ مميزا. وبالتالي بعضهم يعني جعل هذه السبع هي الحد الذي يجوز معه هذا التفريق. ومنهم من حد ذلك بعشر، يعني بعض العلماء قال إذا وصل 10 سنوات يجوز أن نفرق بينه وبين أمه أو بينه وبين أبيه أو بينه وبين أخيه إذا بلغ 10 سنوات، وأما قبل ذلك فلا. ويستدل لهذا القول بتمام الحديث السابق واضربوهم عليها ماذا؟ لعشر. المهم بعض العلماء قال الحد في ذلك هو البلوغ، الحد في ذلك هو البلوغ، يعني إذا بلغ وظهرت فيه علامة من علامات البلوغ كإنبات الشعر ونحو ذلك. المهم يعني اختلف العلماء في ذلك، وهذه المسألة طبعا يعني ليس فيها نص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والذي يظهر، الذي يظهر والله تعالى أعلم، أن الولد، أن الولد إذا بلغ سنا يستغني فيه عن قريبه، إذا بلغ سنا يستغني فيه عن قريبه، فإنه يجوز أن يفرق يعني بينه وبين قريبه، وليس لذلك يعني حد معين، ليس يعني لذلك حد معين. وهذا يختلف يعني باختلاف الأشخاص، يعني كان طفل مثلا 7 سنين ولا 10 سنين تشوفوا راجل ما شاء الله، وكان العكس، كان دراري 16-17 سنة صح تشوفوا مازالوا دراري كما يقولوا. فهذا يختلف يعني من شخص لآخر. إذن يعني ضابط المسألة والله تعالى أعلم أن يقال بأن الصبي إذا بلغ سنا يستغني فيه عن قريبه، يعني يظهر من حاله بأنه مستغن عن قريبه، فحينئذ لا بأس أن يفرق يعني بينه وبين قريبه، يعني من والد أو والدة أو أخ أو أخت ونحو ذلك. هذا ما يظهر لي يعني في ضابط هذه المسألة والله تعالى أعلم. أيضا مما يستفاد، وهذه المسألة ما نعرف شحال لك، هي المسألة كم يا جماعة؟ الخامسة. طيب المسألة الخامسة، ظاهر الأحاديث السابقة، ظاهر الأحاديث السابقة أن التفريق أو أن النهي، أن النهي عن التفريق بين القريب وقريبه لا يختص بالبيع، لا يختص بالبيع، يعني ماشي غير في البيع اللي ما يجوش أن نفرق بين القريب وقريبه، بل حتى لو كان بغير البيع، قد يكون مثلا ماذا؟ بالهبة، قد يكون مثلا بالهبة، يعني شخص يكون له من الرقيق مثلا والدة وولدها، والدة وولدها، فيهب الوالدة لشخص ويهب الولد لشخص آخر، فنقول هذا منهي عنه، لأن النصوص في ذلك يعني جاءت عامة. النبي صلى الله عليه وسلم قال من فرق بين والدة وولدها فرق الله بين أحبته يوم القيامة، لم يقل فرق ببيع، لا، الحديث جاء مطلقا. إذن فهذا التفريق ينهى عنه سواء كان ببيع أم بغيره كالهبة ونحو ذلك. المسألة التي بعد ذلك وهي المسألة السادسة، لو حصل في بيع ما هذا التفريق فما حكم ذلك البيع؟ يعني شخص مثلا كان عنده والدة، كان عنده والدة وولدها ففرق بينهما بالبيع، خلاص باع، باع الأم لجهة والولد لجهة أخرى، فما حكم هذا البيع؟ هل هو بيع صحيح أم أنه بيع باطل؟ أم أنه بيع باطل؟ اختلف في ذلك العلماء، اختلف في ذلك العلماء، فذهب بعض العلماء إلى أن هذا البيع إذا وقع وحصل فهو بيع صحيح، فهو بيع صحيح، يعني لا يحكم بفساده ولا يحكم ببطلانه، هذا قول. استدل أصحاب هذا القول بظاهر حديث أبي أيوب، استدلوا على ذلك بظاهر حديث أبي أيوب الأنصاري الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. قالوا ظاهر هذا الحديث يدل على تصحيح هذا العقد، يدل على تصحيح هذا العقد. كيف ذلك؟ قالوا لأنه لو كان العقد باطلا لما حصل تفريق بين والدة وولدها، لو كان العقد باطل ما صراش أصلا، صح ولا لا؟ فما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فرق بين والدة وولدها، إذن يعني هذا العقد ممكن يكون يصرى وهو عقد صحيح وثابت، وبه يحصل ماذا؟ التفريق بين الوالدة وولدها، ويجازى البائع بسبب ذلك أنه يعني يوم القيامة يفرق بينه وبين أحبته. إذن قالوا ظاهر هذا الحديث يدل على تصحيح هذا العقد، يدل على تصحيح هذا العقد. ولكن ذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن يعني هذا العقد لا يصح، بل هو عقد باطل، بل هو عقد باطل، والقول ببطلان هذا العقد هو مذهب الحنابلة والمالكية. القول ببطلان هذا العقد وفساد هذا العقد هو مذهب الحنابلة والمالكية، ودليلهم على ذلك أن هذا البيع نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، والأصل في النهي أنه يقتضي ماذا؟ الفساد. الأصل في النهي أنه يقتضي الفساد. والآخرون طبعا يعني ردوا على هذا الاستدلال بأن النهي هنا لا يعود إلى البيع أو إلى شرط من شروط البيع، وإنما لأمر أجنبي وهو يعني التفريق بين يرحمك الله بين الأقارب ونحو ذلك. ولكن مع ذلك الذي يظهر لي يعني رجحانه والله تعالى أعلم هو القول الثاني، هو القول الثاني أن هذا البيع إذا وقع فهو بيع فاسد وباطل، يعني يجب الرجوع فيه، يعني يجب الرجوع فيه، يعني متى علم يعني أصحاب البيع يعني بنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا البيع فيجب عليه يعني فسقه والرجوع فيه. فالذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن هذا القول الثاني هو الصحيح، هو الصواب. أولا بالنظر لحديث علي، بالنظر لحديث علي بن أبي طالب، يعني لما باع ماذا الأخوين، ها قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أدركهما وارتجعهما وارتجعهما. فهذا يدل على أن ذلك البيع يقع فاسدا وباطلا، ولذلك أمره النبي عليه الصلاة والسلام باسترجاع الغلامين. هذا أولا. ثم يقال ثانيا بأن ما نهى عنه الشرع، ما نهى عنه الشرع في هذا الباب يعني لا يتحقق، ما نهى عنه الشرع في هذا الباب وما قصده الشرع لا يتحقق إلا بإبطال البيع، لأن الشرع كما قلنا يعني قصد بهذا النهي إلى جمع ماذا؟ الأقارب، إلى أن يجتمع ماذا؟ الأقارب، وأن لا يفرق بينهم. ولذلك فهذا المقصود، هذا المقصود لا يتحقق إلا بالحكم على هذا البيع بالبطلان والفساد. يعني كل ما يصرى بيع كهذا نقول هذا بيع فاسد وباطل، وبإبطال يعني هذا البيع يعود الولد إلى والدته، ويعود الولد إلى والده، ويعود الأخ إلى أخيه. وأما ما ورد، وأما ما ورد يعني في حديث أبي أيوب الأنصاري فيحمل كما قال بعض العلماء على البيع إذا فات، إذا فات ولم يوجد من يحكم بفساده وبطلانه من قاض أو ولي أمر ونحو ذلك. يعني لو أن يعني شخصين يعني تبايعا، لو أن شخصين يعني تبايعا وفرقا بين الوالدة وولدها وهم على علم بهذا النهي، ويعني فات ذلك البيع، يعني صفقة صارت كما يقال، ولم يوجد مثلا يعني هذا البيع، يعني لم يبلغ الجهة التي تحكم ماذا بفساده وبطلانه، يعني فمضى يعني هذا البيع وفات، فيرد حينئذ يعني حديث أبي أيوب الأنصاري، حديث أبي أيوب الأنصاري يعني لما قال عليه الصلاة والسلام من فرق بين والدة وولدها إلى آخر الحديث. وإلا فالأصل أن يحكم ماذا بفساد يعني هذا البيع وبطلانه ورده. هذا يعني هذا هو الذي يظهر لي راجحا في هذه المسألة. المسألة التي بعد ذلك وهي المسألة السابعة، عرفنا بأنه في بيع الرقيق، في بيع الرقيق لا يجوز التفريق بين القريب وقريبه على تفصيل يعني مر معنا في هذا المجلس. المسألة التي بعد ذلك، ما حكم التفريق بين البهيمة وولدها؟ باش تشوفوا يا جماعة عظمة الدين، هذا عظمة الإسلام، بعث كل شيء، بعث كل شيء حتى التفريق بين البهيمة وولدها. يعني دوك واحد مثلا تكون عنده مثلا شاة نعجة كما يقولوا، وزاد عندها زاد عندها مزيوج جديد، هل يجوز أن نفرق بين هذه البهيمة وولدها سواء بالبيع أو بالذبح ونحو ذلك؟ هذه المسألة تطرق يعني لها العلماء، تطرق لها العلماء، واختلف العلماء في هذه المسألة. فذهب فريق من العلماء، ذهب فريق من أهل العلم إلى أنه لا يجوز، لا يجوز أن يفرق بين البهيمة وولدها. ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجوز أن يفرق بين البهيمة وولدها، وذلك لأن المسلم كما تعلمون جميعا يعني مأمور بالرحمة ومأمور بالإحسان حتى مع الحيوان، صح ولا لا؟ كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. إذن يعني هذا الدين يأمرنا يعني بالإحسان حتى مع الحيوان. وإذا كان التفريق بين البهيمة وولدها يعني يؤذي الحيوان، فيعني نمنع من ذلك، نمنع من ذلك. هذا هو يعني وجه يعني قول هؤلاء بأنه لا يجوز أن يفرق بين البهيمة وولدها. ويمكن أن يستدل لذلك أيضا بدليل خاص، وهو ما ثبت في سنن أبي داود وغيره من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فانطلق لحاجة، يعني انطلق النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة وغاب عن أصحابه. يقول ابن مسعود: فرأينا حمرة، فرأينا حمرة، والحمرة هي نوع من أنواع الطير. قال: رأينا حمرة معها فرخان، يعني معها زوج فرخ، معها فرخان. قال: فأخذنا فرخيها، يعني نحونا هذه زوج فرخ، فأخذنا فرخيها. يقول: فجاءت الحمرة فجعلت تفرش، فجعلت تفرش، وتفرش هنا بمعنى أنها يعني جعلت ماذا؟ تبسط جناحيها، يعني ترفرف بجناحيها وتبسط جناحيها، احتجاجا منها على أخذ الصحابة أو بعض الصحابة لفرخيها. تعرفوا الزوج كما نقولوا احنا كي يكون مضطرب واللي يضرب هكذا بجناحته، جعلت تفعل ذلك. يقول: فجعلت تفرش. يقول: فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال: من فجع هذه بولدها، يعني هذا الطير هذا الحيوان يعني من جعله يعني يفجع، يعني يصاب بهذه الفجعة بهذا الفزع، من فجع هذه بولدها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ردوا إليها، أو ردوا ولدها إليها، يعني أمرهم عليه الصلاة والسلام برد الفرخين، أمرهم برد الفرخين لأمهما. إذن فهذا الحديث يمكن أن يستدل به لهذا القول، يعني قول من قال بأن يعني هذا الباب الحيوان فيه كالإنسان كالبشر، كما لا يجوز التفريق يعني بين البشر والرقيق بالبيع، لا نفرق بين الوالدة وولدها، فنفس الشيء في البهائم، نفس الشيء في البهائم، لا نفرق بين البهيمة وولدها. هذا قول. القول الثاني في هذه المسألة أنه لا بأس بهذا التفريق، لا بأس بهذا التفريق. قالوا: للفرق بين الإنسان وغيره، طبعا الإنسان ليس كالحيوان، والله تعالى يقول: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. فالله تعالى فرق يعني بين الإنسان والحيوان، وبالتالي فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما نهى عن التفريق بين الوالدة ووالدها عند الناس عند البشر، وأما أن يفرق بين البهيمة وولدها فلا بأس. المهم يا جماعة يعني المسألة يعني فيها هذا الخلاف يعني الذي أشرت إليه آنفا، ولا شك يعني في نظري والله تعالى أعلم، في نظري الضعيف والله تعالى أعلم، أن هذا التفريق يعني بين البهيمة وولدها إن رؤي فيه يعني نوع تأذي، إن رؤي فيه يعني نوع تأذي في الحيوان كما في قصة الحمرة، فحينئذ الأصل أن لا يفرق، الأصل أن لا يفرق بين البهيمة وولدها، كما قال عليه الصلاة والسلام: ردوا ولدها إليها. ولكن إن لم يلاحظ يعني هذا المعنى، يعني كاين يعني دواب بهائم يعني قادرة غير زي تنحي لها وليدها وعادي يعني لا تتأثر بذلك، فإذا لم يظهر يعني تأثر بذلك فلعل الأصح والله تعالى أعلم أنه لا بأس بهذا التفريق، لأنه لا يزال يعني لا يزال الناس يفرقون بين الدواب وأولادها من غير أن يرد يعني نص يعني عام وصريح يعني ينهى عن ذلك. فهذا الذي يعني يظهر لي يعني رجحانه في هذه المسألة والله تعالى أعلى وأعلم. نواصل إن شاء الله بعد أذان العشاء. طيب نواصل شرح حديث هذا الباب. قال الحافظ رحمة الله عليه بعد ذلك: وعن أنس بن مالك قال: غلى السعر في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: يا رسول الله، غلى السعر فسعر لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. قال الحافظ: رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه ابن حبان. أولا، صحابي هذا الحديث هو أنس بن مالك الأنصاري، خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صحابي معروف مشهور، وهو من الصحابة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والمكثرون من رواية الأثر أبو هريرة، يليه ابن عمر وأنس، والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. كانت وفاته رضي الله عنه سنة 92 هجرية، وقيل توفي في السنة التي بعدها. أما ما يتعلق بالتخريج، قال الحافظ رحمه الله: رواه الخمسة، والخمسة هم الإمام أحمد في المسند وأصحاب سنن الأربعة، ولكنه استثنى من هؤلاء الخمسة الإمام النسائي، فلم يخرجه في سننه الصغرى، ولهذا قال: رواه الخمسة إلا النسائية. ثم قال: وصححه ابن حبان، خرجه ابن حبان في صحيحه الذي اشترط فيه ألا يخرج فيه إلا ما صح عنده عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث رواه هؤلاء، يعني رواه الخمسة إلا النسائي، ورواه ابن حبان وغيرهم، وسنده صحيح، سنده صحيح على شرط الإمام مسلم، ولذلك صححه أيضا من المتأخرين الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وذلك في مؤلفات عدة. وهذا الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام لما طلب ليسعر للناس ورفضه عليه الصلاة والسلام لذلك، يعني هذا المعنى له عدة شواهد، يعني جاءت فيه عدة أحاديث، منها ما رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سعر. وفي رواية قال: يا رسول الله سعر، يعني سعر لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يخفض ويرفع، إن الله يخفض ويرفع، ولكني أرجو أن ألقى الله عز وجل وليس لأحد عندي مظلمة. وجاء في رواية أخرى لحديث أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله سعر، يعني سعر لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أدعو، يعني بدل أن أسعر لكم أدعو الله عز وجل، يعني أدعو لكم الله عز وجل حتى يرخص ماذا الأسعار. في هذا الباب أيضا حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه الإمام أحمد وابن ماجه وغيرهما عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: لو قومت، لو قومت بمعنى يعني لو سعرت، لو قومت يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن أفارقكم ولا يطلبني أحد منكم بمظلمة ظلمته. وإسناد ابن ماجة يعني إسناد حسن، يعني رواه ابن ماجة بسند حسن، وله يعني طرق ومتابعات يصح بها، يصير بها الحديث صحيحة. إذن فالحاصل أنه بهذه الشواهد سيكون لنا في هذا الباب ثلاثة أحاديث، سيكون لنا في هذا الباب ثلاثة أحاديث: حديث أنس وهو الذي ساقه الحافظ ابن حجر، وحديث أبي هريرة، وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عن الصحابة جميعا. نعود إلى متن حديث أنس رضي الله عنه. يقول الحافظ رحمة الله عليه: وعن أنس بن مالك قال: غلا السعر، غلا السعر بمعنى ارتفع، ارتفع، وارتفع هنا طبعا على المعتاد، ارتفع على ما اعتادوه. قال: غلا السعر في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الناس، يعني لما غلت يعني أسعار البضائع والسلع، يعني جاءت الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم واشتكت من ذلك، فقال الناس: يا رسول الله، غلا السعر فسعر لنا، فسعر لنا، بمعنى ضع لنا حدا، يعني في الأسعار لا نتجاوزه، ضع لنا حدا في الأسعار لا نتجاوزه. قال مثلا: صاع من القمح بكذا، الصاع من الشعير بكذا، وهكذا، يعني اجعل لنا يعني أسعارا يعني نرجع إليها ولا يتجاوزها ماذا؟ التجار. هذا هو المعنى. إذن فقال الناس: يا رسول الله، غلا السعر فسعر لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر، إن الله هو المسعر، بمعنى أن الله جل وعلا هو من يقدر يعني ارتفاع الأسعار أو انخفاضها. هذا هو المعنى، هذا هو المعنى، إن الله هو المسعر، هو الذي يقدر إما أن ترتفع ماذا؟ الأسعار، وإما أن تنزل الأسعار وتنخفض. ولهذا أخطأ وغلط من ظن بأن المسعر اسم من أسماء الله الحسنى. يعني بعض الناس لما شافوا هذا يعني هذه الكلمة أضيفت لله عز وجل، إن الله هو المسعر، إذن قالوا المسعر اسم من أسماء الله الحسنى. وبالتالي يجوز مثلا للإنسان إذا ولد له ولد أن يسميه ماذا؟ عبد المسعر، عبد المسعر، وهذا خطأ. فالمسعر ليس من أسماء الله الحسنى، ليس من أسماء الله الحسنى، وإنما يعني ذكر هذا الوصف هنا لبيان أن الله جل وعلا هو من يقدر ارتفاع الأسعار أو انخفاضها. هذا هو المعنى. ولذلك يعني هذا الوصف يعني ذكرت معه يعني أوصاف يعني تدل على المعنى السابق. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. إن الله هو المسعر، إن الله هو المسعر القابض، القابض. ما معنى القابض؟ بمعنى أن الله جل وعلا هو من يقدر أن تضيق الأمور أيضا على الناس، أن تضيق الأمور على الناس، وإذا ضاقت الأمور، وإذا ضاقت الأمور ارتفعت ماذا؟ الأسعار. هذا هو المعنى، إن الله هو المسعر القابض، من القبض اللي هو التضييق. وأما الباسط هو عكس القابض، من البسط والتوسيع. فالله جل وعلا هو من يقضي أيضا بالتوسعة على الناس، يقدر أن يكون الناس في ساعة، في ساعة من أمرهم، ومن هذه الساعة أن تنخفض ماذا؟ أن تنخفض الأسعار، ومن هذه الساعة أن تنخفض ماذا؟ الأسعار. إذن قال عليه الصلاة والسلام: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وفي بعض الروايات الرزاق، في بعض الروايات بدل الرازق الرزاق. إذن فكما قلت يعني ذكر يعني هذه الأوصاف مع المسعر يعني يشرح يعني معنى هذه الكلمة، وأنه لم يقصد بها أن تكون اسما من أسماء الله الحسنى، خلافا يعني لبعض العلماء الذين عدوا هذا الاسم من أسماء الله الحسنى، كما فعل الإمام الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار، يعني استدل بهذا الحديث على أن المسعر من أسماء الله الحسنى، وليس الأمر يعني كذلك. ولهذا يقول الإمام السندي رحمة الله عليه، قال: قوله إن الله هو المسعر، أي هو الذي يرخص الأشياء ويغليها، هو الذي يرخص الأشياء ويغليها. يقول: فمن سعر فقد نازعه فيما له تعالى. هذا يبين لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يسعر للناس، لم يضع أسعارا للناس، لأنه كما قلنا الله جل وعلا هو من يقدر ارتفاع الأسعار ونزولها. ولهذا يقول السندي رحمة الله عليه، قال: فمن سعر فقد نازعه، يعني نزع الله تعالى فيما له، فيما له. طيب نعود للحديث. إذن قال عليه الصلاة والسلام يعني لما قيل له غال السعر فسعر لنا، قال: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني يعني يوم القيامة بمظلمة. بمظلمة الأشهر أنها بكسر اللام، الأشهر أنها بكسر اللام. والمظلمة هو الشيء الذي تطالب به الظالم، يعني اللي ظلمك ذلك حاجة، مثلا ذلك مثلا هذه القرعة، هذه القرعة هي التي تسمى ماذا؟ مظلمة بالكسر، هو ما تطالب به، هو الشيء الذي تطالبه عند ماذا؟ عند الظالم، المظلمة. وجوز يعني بعض العلماء فتح هذه اللفظة بمظلمة، بمظلمة يعني بدل مظلمة، وإن كان الكسر هو المعروف وهو الأشهر. قال: وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الجملة بعد أن رفض التسعير يدل كما سيأتي في مسائل الحديث أن التسعير هو نوع من أنواع الظلم، أن التسعير هو نوع من أنواع الظلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما امتنع عن التسعير يعني أخبر بأنه لا يريد أن يظلم ماذا؟ أحدا، لا يريد أن يكون ظالما لأحد، فدل ذلك على أن التسعير أنا قلت هو نوع من أنواع الظلم، ولكن أصحح الآن قد يكون فيه ظلم للتجار. ولكن سيأتي يعني في مسائل الحديث طبعا التي سنتطرق لها في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى إلى أن التسعير يعني فيه تفصيل، يعني كاين حالات يجوز لولي الأمر فيها أن يسعر وأن يضع أسعارا للناس، وهناك حالة أخرى لا يجوز للحاكم أن يسعر للناس وأن يضع حدا للأسعار، فالمسألة فيها تفصيل. مهم. إذن قال عليه الصلاة والسلام: وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. يقول السندي أيضا معلقا على هذه العبارة، قال: وفيه إشارة إلى أن التسعير تصرف في أموال الناس، إلى أن التسعير تصرف في أموال الناس بغير إذن أهلها فيكون ظلما، فليس للإمام أن يسعر، ولكن يأمرهم بالإنصاف والشفقة على الخلق والنصيحة لهم، انتهى كلامه رحمه الله، وبانتهاء كلامه يعني نكون قد وصلنا إلى آخر يعني شرح يعني هذا المتن، يعني متن هذا الحديث أعني. وفي الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى سنبدأ بذكر مسائل حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، والذي يعني له تعلق بموضوع التسعير إلى ذلك الوقت والحين. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين والعلم النافع والعمل الصالح. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.